إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون المتابع منكم أن قد وصلنا إلى قصة الهداية في القرآن الكريم، وكان قبلها الذي دعانا أو ساقنا إلى ذلك من فضل الله تعالى الكلام على أول ما نزل من الوصايا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بيّن المولى بها سبحانه وتعالى طريق المؤمنين للنجاة في الدنيا والآخرة، وبيّن لهم بها طريق الدعوة ورفع راية الله، أن ينجوا بأنفسهم وأن يدعوا غيرهم وأن يرفعوا راية ربهم سبحانه وتعالى. فكانت هذه الوصايا في بداية البعثة تدليلا أو دليلا لما كنا بصدده من الكلام على التأييدات الإلهية التي أيد الله تعالى بها أولئك المؤمنين المتقين من الصحابة ومن بعدهم، وأن هذه التأييدات الإلهية كادت أن تنتهي في وقتنا نحن، وكان لابد وأن نبحث في تلك الأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن فيه. فكان أن عرجنا إلى أن نبين أن الوصايا تلك التي نزلت في أول البعثة لابد أن تكون متحققة ابتداء في أهل الإيمان، حتى يستطيعوا أن يسيروا إلى الله تعالى محققين نجاة أنفسهم ودعوة غيرهم ورفع راية دينهم. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخره، ويا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر إلى آخره. لما سمعنا هذه الوصايا كان ينبغي علينا أن نسارع إليها، فلما لم نسارع إليها ولم نتحقق بها ولم نجاهد النفس على أن نقوم بها حتى نتحمل مسؤولية نجاتنا في أنفسنا وكذلك في الدعوة إلى الله تعالى، كان لابد وأن نتكلم، أو هكذا ساق الله تعالى الكلام في قضية الهداية في القرآن الكريم. وبين القرآن الكريم أن الناس نوعان عند الله تعالى: الصنف الأول هؤلاء الذين اجتباهم، كما قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وكانت قضيتنا في هذه الجزئية، وهي يعني الأولى ليست قضيتنا، إنما قضيتنا: ويهدي إليه من ينيب. وتكلمنا على هذه القضايا كثيرا هذه الخطبة الرابعة فيها، وكان لابد لمن لم يسمع ذلك أن يعاود أن يسمعها، ومن سمعها أن يعاود سماعها. لما تكلمنا في الهداية تكلمنا عن الهداية وعن أنواع الهداية وعن أسباب الهداية وعن موانع الهداية وعن عواقب الهداية ونتائجها، وتكلمنا عن الدعوة بطلب الهداية وعن دعوة الله تعالى ألا يزيغ عن الهداية. فكانت هذه رؤوس المواضيع التي أشرنا إليها، ونستكمل شيئا في رؤوس هذه المواضيع. كان آخر ما تكلمنا عليه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن كما تكلمنا، إلى أن قال: والله يهدي لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع. كان ذلك شيئا مما بينا في الجمعة الماضية. نزيد على ما أشرنا إليه بعض الآيات اليوم لتتمم هذه المعاني التي أشرنا. لما أشرنا إلى أن الله تعالى نور السماوات والأرض، وأنه ينبغي على المؤمنين أن يأخذوا من هذا النور الذي بين الله تعالى أنه يهدي لنوره من يشاء، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى بأن يجعله نورا وأن يعطيه نورا وأن يجعل في سمعه نورا وبصره نورا وأمامه نورا وخلفه نورا إلى آخر ما بينا. كان لزاما على المؤمنين أن يأخذوا من هذا النور. هذه الأولى. الثانية وهي المتعلقة بأنواع الهداية، نذكر الأمرين معا لنقول هذا الشيء الذي نريد أن نشير إليه اليوم. لما ذكرنا أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، وأنهما هدايتان مستقلتان لا ينجو العبد إلا بهما، وأن المرأة طوال عمره يطلب الهداية من الله تعالى إلى آخر ركعة في حياته يقول: اهدنا الصراط المستقيم. كانت وكان هذان نوعي الهداية. كان هناك نوع ثالث وهو الهداية إلى الصراط المستقيم في الآخرة. هؤلاء الذين اهتدوا في الدنيا لابد أن يمروا على الصراط يوم القيامة. ملخص الكلام: الله تعالى يهدي أولئك الذين اهتدوا في الدنيا تلك الهداية التي هداهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم في الآخرة، وعلى قدر ما اهتدوا في الدنيا كما ذكرنا على قدر ما يهتدون في الآخرة ذلك الصراط الموصل إلى جنته. هذا الصراط في الدنيا يوصل إلى الله تعالى، وفي الآخرة يوصل إلى جنته. فأولئك الذين اهتدوا في الدنيا هذه الهداية يهديهم في الآخرة ذلك الصراط المنصوب على جسر جهنم في ذلك اليوم الصعب الشديد كما يقولون. فكل على قدر هدايته من ناحية، وكل على قدر نوره الذي أخذ من الله تعالى من ناحية أخرى. لذلك فمن اهتدى على الصراط هنا اهتدى على الصراط هناك، من ثبت هنا ثبت هنالك، ومن ضعف هنا ضعف هنالك على هذا الصراط. لذلك كان المرور على الصراط يوم القيامة على حسب هذه الهداية وعلى حسب ذلك النور. الناس يوم القيامة يحشرون في الظلمة دون الجسر، ثم كل يأخذ على قدر ما كان له من نور في الدنيا وهداية ليمر بها على ذلك الجسر إلى الجنة. فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد السريع، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من هو مخدوش ناج ومنهم من هو مكردس في النار. ولا حول لا قوة إلا بالله. وهذا الصراط ضحضة مزلة منصوب على جهنم على قدر الهداية كما سمعتم، إما أن يمر كالبرق أو كالطرف أو كالريح أو يأخذها مشيا أو حبوا على يديه ورجليه على حسب هدايته في الدنيا جزاء وفاقا. فاستقام على صراط الدنيا، استقام على صراط الآخرة، سعى سعيه الشديد في الدنيا إلى الله تعالى، شكر سعيه في الآخرة وسار على هذا الصراط بذلك السعي الشديد الذي سعاه في الدنيا. إن تكاسل وتوانى كان سعيه كذلك في الآخرة. وهكذا وهو يسعى هذا السعي ويمشي هذا المشي أو يمر هذا المرور على الصراط في نوره الذي اقتبسه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وهذا النور كما ذكرنا بقدر ما تأخذ من نور الله تعالى في الدنيا. ذكرنا أن النبي دعا بهذا النور حتى في عظمه وفي شعره وبشره ودمه ولحمه وعصبه ويمينه وشماله وفوقه وتحته وفوقه وتحته إلى آخر ما ذكر إلى آخر ما ذكرنا. تلك الهدايات إذن هي دليل هذا النجاة، هذه النجاة في الآخرة. وكل قد علم مقدار نوره الذي أخذ من نور الله تعالى في الدنيا، وأخذ من هدايته سبحانه وتعالى التي هدى بها عباده، كما قلنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله سبحانه وتعالى كذا فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، إلى آخر ما ذكرنا من الآيات الدالة على أن الهداية من الله تعالى. وهذه أصعب ما تخوف المرء في موضوع الهداية حتى يسعى إليها في الدنيا، السعي الصحيح السعي الحثيث الذي يكون سعيا مشكورا عند الله تعالى يوم القيامة، كما ذكر كان سعيهم مشكورا. هذه الهداية إذن هي الأمر المهم الذي نتكلم عليه. والأمر التالي بعد أن بينا أن الله نور السماوات والأرض وما ذكرنا في الآية، ذكرنا آية أخرى وهي أن المرأة إنما هو مضطر إلى الله، واقف على بابه مفتقر إليه، يرجو منه سبحانه وتعالى في كل وقت وحين أن يهديه لأقرب مما هو فيه رشدا. فأمر الله جل وعلا وعلى عبده صلى الله عليه وسلم بقوله وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. وإن قوما وقفوا على باب الله تعالى متضرعين إليه متذللين يرجون رحمته يرجون هدايته، لا شك أن أولئك عندما يبذلون سعيهم ما في وسعهم ويبذلون كل بذلهم ليتحققوا بهذا الرشد جديرين أن يعطيهم الله تعالى ذلك وأن يقربهم إلى الهداية، طالما كانوا متذللين إليه مفتقرين إلى هدايته في كل وقت سبحانه وتعالى. هذه ذكرناها، والمناسب لها ما كان قبلها في نفس الآية قوله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمن في التقرب إلى الله، في أن يهديه الله تعالى لرشد أقرب مما هو فيه، أن يوصله إلى طريقه سبحانه وتعالى وأن يأخذ بيده إليه جل وعلا. وهذا الطريق هو طريق ذكره سبحانه وتعالى، طريق ذكر الله جل وعلا. فكلما نسي الإنسان هذا الذكر قلت هدايته وخفت وبالتالي إذا زاد ذكره كان محفوظا بالله تعالى، وكان محفوظا في أخطائه وأفعاله، وكان أقرب إلى الرشد وإلى الصواب من الوقوع في الخطأ، طالما كان ذاكرا لربه سبحانه وتعالى ذكرا يبين له خشيته من الله تعالى وسرعته إلى مراضي الله تعالى وخوفه من الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، وإظهارا لمحبة الله جل وعلا. فإن الذكر الدائم الذي يسعى بالمرء إلى الهداية التي يتزلل إلى الله تعالى في طلبها، هذا الذكر يدفعه إلى محبة الله. كلما كان محبا لله تعالى كان أكثر ذكرا له، كلما كان خائفا من ربه جل وعلا سارع إلى ترك ما يغضبه ويسخطه، وكلما كان ذاكرا لربه جل وعلا كان مسارعا لمرضاته، لأن ذكره لربه جعل ربه على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى حركته وسكونه وسيره إليه. كل ذلك جعله إن أخطأ أن يسارع، إن نسى أن يتذكر، إن ذكر الله تعالى حفظ من ذلك كله وسار في حفظ الله تعالى. فالمهتدون الذين يودون تلك الهداية إلى الرشاد الأقرب من الله تعالى أولئك هم الذاكرون له سبحانه وتعالى، المديمون على هذا الذكر. وقد بينا هذه الآية فيما سبق في الآية الأولى في الجمعة الأولى، عندما قلنا في قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يهدي المنيبين، كما ذكرنا في الآية الأولى والآية الثانية التي فيها هذا المعنى، معنى هداية المنيبين فقط. من هم؟ كما ذكرنا في تلك الآية قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فبين هنا أن هؤلاء المنيبين هم من اطمأنت قلوبهم بذكر الله، وهؤلاء الذين يريدون القرب من الرشاد والطريق الموصلة إلى الله مع التزلل له وبذل السعي العظيم كافة له سبحانه وتعالى، أولئك الذاكرون له، أولئك الذين رفعوا عن أنفسهم الغفلة أو ذكروا الله تعالى إذا نسوا، وإذا ذكروا الله تعالى حفظهم، وكلهم يود أن يحفظه ربه من الخطأ، وأن يحفظه من المعصية، وأن يحفظه من الذلل، وأن يأخذ بيده إلى الرشاد الأقرب إليه سبحانه وتعالى وإلى الهداية الأتم. كل ذلك أن يكون ذاكرا لربه واصلا إلى حالة الاطمئنان بهذا الذكر: واذكر ربك إذا نسيت. ولم يقل لا واذكر ربك مطلقا، لأنه قد ذكرها وعلمه ذلك الذكر، وإنما لما كان في هذه الحالة بالذات قد ذكر أنه لم يذكر اسم الله تعالى ليبين له ذلك أو ليذكره، قال: لا، ما ينبغي أبدا أن ينسى ذكر الله تعالى فيما أتى، وعندما نسي ذكر الله تعالى حدث له ما حدث. هذه الآية التي ذكرنا بها ذلك السائر إلى الله تعالى، السائر الغافل السامع المتكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذي يرجو حفظ الله تعالى ويرجو عدم الوقوع في الخطأ والمعصية والذنب، ويقع في ما نحن فيه من الضعف والتكاسل والتواني. هذه الآية التالية والآية التالية لذلك آية مهمة في دين الله تعالى، تحمل تلك المعاني الكثيرة التي نشير إليها. واسمع إلى هذه الآية. يقول الله جل وعلا لنبيه سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي، هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآيتان فيهما كلام طويل جدا، والمقصود المختصر فيما نحن فيه هذا المعنى. قل إنني هداني ربي، علمنا أن الهداية من الله تعالى، ومن لم يهده الله جل وعلا فلن يهتدي، بل سيضل وسيكون مبتعدا عن ربه، خاسرا في دينه ودنياه وآخرته. مهم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وهذه الآية واصلة بالآيات السابقة لها، من يحفظ سورة الأنعام، فيها سورة الأنعام قبلها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبعدها بآية يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحوا لعلكم ترحمون. واسمع إلى هذه المعاني الجميلة. يقول إنني هداني ربي، وقد انتسب إلى الله تعالى وأضيف إليه ليبين اعتزازه بربوبيته لله تعالى، بأنه مربوب إلى الله جل وعلا، يعتز بأنه بأن ربه سبحانه وتعالى هو ربه وسيده ومولاه وإلهه وكل شيء له، هو الذي خلقه ورباه وهداه وأعطاه ورزقه ويحييه ويميته، فلا بد وأن ينفرد قلبه له بالعبادة والإخلاص كما سيذكر في الآية التالية، ويعرض بالمشركين. بعد أن قال المولى سبحانه وتعالى في الآيات الأولى التي ذكرنا الآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، قال إنني هداني ربي. هذا الصراط المستقيم الذي سمعتم عنه، هذا الكتاب الذي يهدي، ذلكم قد هداني ربي إليه سبحانه وتعالى، وهداني إلى ملة إبراهيم، وزادني هذه الهداية التي في هذا الكتاب وهذا التنزيل الذي أعطاه إياه. يعني هداه إلى ملة إبراهيم، وهداه لأن يكون أول واحد من في الدنيا هذه مسلما على الصراط المستقيم، متمكنا منه ومتبعا له مهتديا بهديه في كتابه وفي سبحانه وتعالى وعلى صراطه. لذلك قال هداني ربي، لم يقل هداني الله، قال هداني ربي، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المتعطف على عباده، الذي يربيهم والذي يعينهم والذي يقويهم والذي يرزقهم والذي يهديهم جل وعلا. هداني ربي إلى صراط مستقيم. وقد بيّنت الآية التعريض بالمشركين، أنهم لو وحدوا الله تعالى ربهم الحقيقي جل وعلا لهداهم كما على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طريقه هو صلى الله عليه وسلم هو الهداية. لذلك بينا أن أهم أسباب الهداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون، أو فيه سبحانه وتعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، إلى آخر هذه الآيات التي ذكرنا. فبين هذه الحالة الأولى، علمناها هذه الحالة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. أنا لا أريد أن أتوسع في هذه شرح الآيات، لعلها تأتي في درس التفسير إذا شاء الله تعالى أن نفتتحه. المهم في هذه الآية هو الآية التالية، اسمعها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني صلاتي ونسكي يعني عبادتي، الناسك يعني هو العابد، أو النسك يعني الذبح وما يتعلق بالحج، فالصلاة والحج وما كان المشركون يفعلونه لغير الله، لا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم لله. فكأنه قال الصلاة والنسك والمحيا والممات هي ملك لله تعالى، وقد هداني إليها وأمرني بها، لأنه قال وبذلك أمرت أي بذلك، أي بهذه الصلاة والنسك والمحيا والممات أن تكون لله، إما أن تكون معناها كذلك أو المعنى الثاني أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني خالصة له سبحانه وتعالى. هذه الأولى، ما علاقتها بالآية إنني هداني ربي؟ قال علاقتها الشكر لله جل وعلا. لما هداه ربه الهداية التامة كان من شكره أن يكون هو كله من أوله إلى آخره، صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله. وهذا هو معنى الهداية إذا نظرت إليها النظرة الصحيحة، أنه مهتد يعني في كل حياته لله تعالى. مهتد يعني صلاته لله وزكاته لله وحبه لله وبغضه لله ونومه لله وقيامه لله، لأنه مهتد في ذلك كله لله تعالى، قد هداه إلى ربه، قد هداه إلى صراطه. فلما هداه كان شكر هذه الهداية أن تكون كل حياته كذلك، صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله. إذن المهتدون قد اهتدوا لأن يكونوا كذلك، والله تعالى قد بيّنها مرة أخرى وأكدها فقال وبذلك أمرت، أي وبذلك الذي ذكر من الصلاة والنسك لله أمرت، يعني هديت، يعني الله أمره بذلك فهداه إلى أن يكون ذلك لله، وأن يكون ذلك شكرا لهذه الهداية من الله تعالى. فشكر الهداية التي يود المهتدون أن يزيدوا منها من الله تعالى، أن يروا في كل أمورهم أنهم مهتدون فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مهتدون فيها بالله، مخلصون فيها لله، علموا أن تلك الهداية قد وهبهم إياها وأعطاهم إياها وحرم غيرهم منها، فكانت حياتهم ومماتهم بها وفيها ولا، فكان كل ذلك لله وبالله ومن الله سبحانه وتعالى. المؤمنون إذن ينظرون في هدايتهم ليروا هذه الهدايات على مقتضى ذلك، سواء كانت من أمر الله لهم وتوفيق الله إياهم، أو من شكرهم لله تعالى على تلك الهداية. ولينظروا في هذه الآيات ليروا قيمتهم عند الله تعالى السامع والمتكلم، ليتدبروا في هذه الآيات وينزلوها على أنفسهم وأعمالهم وقلوبهم، ليروا درجتهم الصحيحة فيها، وأين هم من الله وأين هم من الهداية. حينئذ يعلمون موقفهم ووزن أنفسهم ومقياس هذه الآيات لذلك كله عليهم، يعلمون موقفهم حينئذ من تلك الهداية التي يودون أن يكونوا عليها على الصراط، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الآية إشارة أخرى في قوله سبحانه وتعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو أول المسلمين لا شك، ليس فيها تعريف جديد أو ليس فيها علم جديد، ولذلك لم يكن ذلك المعنى المقصود أنه هو الأول. هو الأول بغير كلام، لا يستطيع أحد أن يقول هو الثاني مثلا أو أي ترتيب آخر، وإنما معناه أنه السابق إلى الله تعالى بذلك الحال من أحوال الهداية، عملا بما أمره الله وشكرا لما وفقه الله. فكان هو أسرع واحد إلى محبه وصولا له، هذه كان السابقة، وليس السابقة فقط والأول فقط، بل والثابتة المتجردة الراجح، يعني كان أثبتهم في الهداية وأولاهم بها وأقواهم منها وأعلاهم درجة. وهي الإشارة التي تتوجه للمؤمنين أنه إذا أحب أحد ربه سابق إليه وسرع إليه، وكان يود أن يكون الأول في الوصول إليه، وأن يكون الأول في الثبات على ذلك من عوامل الهداية وأسبابها لتحصيل نجاتها وعواقبها، وأن ينافس في ذلك حتى يصل، لا أن ينافس في أن يكون الأخير ولا الثاني ولا الثالث، وإنما الإشارة لأن يكون أول السائرين السابقين الواصلين الثابتين إلى الله تعالى. لا ينافس في أقل من ذلك لأنها لا تكون منافسة حينئذ، ويكون سيره سير العادي الذي لا يظهر منه محبة ولا هداية ولا شكر لله تعالى. لذلك كانت حال المؤمنين هذا الحال الحسن من أن يكونوا هم الأول، حتى كان السلف يقولون إذا علم امرؤ أن هناك من سبقه إلى الله تعالى تقطع قلبه حزنا وألما، أن يكون هناك من يسبقه إلى الله وهو جالس متكاسل متوان متباعد حرم بقعوده وكسل. قال لو قلبه تقطع أسفا فمات كان قليلا، أن يرى ذلك وألا يسارع وألا يكون على باله أن يسبقه أحد أو أن يسارع إلى ربه ومحبوبه أحد. والآيات التالية التي نود أن نشير إليها كذلك، كنا قد أشرنا إلى آيات أولى، أنا أود أن نشير إلى الآية التالية سريعا قبل هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه الآية كانت التالية للآية التي تقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهذه الآية في مقابلة الكفر، يعني المتابع الآيات القرآنية وينظر فيها بشيء من التدبر أو يوفق إلى ذلك من الله، الآية الأولى تقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى آخر هذه المصائب. الآية الثانية كما يقول العلماء هي قسيم الآية الأولى، الذي يقرأ يقول فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، طيب يقول طب والذين آمنوا، والذين آمنوا يدخلهم ربهم على عكس أولئك، يعني هؤلاء قطعت لهم ثياب من نار، هؤلاء لباسهم فيها حرير، هؤلاء يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هؤلاء يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، وذوقوا عذاب الحريق وهدوا إلى الطيب من القول. هؤلاء يقال لهم ذلك وهؤلاء يقال لهم ذلك في تتابع الآيات وقسمتها وذكر قسيمها التالي لها: هؤلاء هم الكفرة، فكان السؤال طب وما موقف المؤمنين، لأنهما قسمان في الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، والخصم الثاني والذين آمنوا. المهم إن الله يدخل الذين آمنوا، وهذه البداية بالتوكيد، وكما هو معلوم في اللغة استئنافا، كان المفروض في سياق القرآن الكريم أن يقول والذين آمنوا، لأن القسيم الثاني هم الذين آمنوا، الله تعالى استأنفها ولم يعطفها لأهمية هذا الوضع لهؤلاء المؤمنين، لأهمية هذا الكلام وسياقه. المهم يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، أليس كذلك؟ قال هذه العاقبة الحسنة التي هي للمؤمنين، التي هي لأولئك المتقين الذين ذكر الله تعالى أوصافهم في مقابل هؤلاء الكفرة، هؤلاء إنما حصلوا هذه النتيجة لأنهم هدوا إلى الطيب من القول في الدنيا وهدوا إلى صراط الحميد. هذا على أحد التفسيرين، نحن نأخذ التفسير المناسب لسياقنا فيما نحن فيه. هذا هو التفسير الثاني في الآية، لأنهم أي سبب أن الله أدخلهم وهنأهم وسرهم وفعل بهم هذه الأفاعيل الجميلة، كل ذلك لأنهم كانوا في الدنيا قد هداهم إلى الطيب من القول، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلى كل قول حسن، سواء كان في صلاتهم، في معاملتهم، في أخلاقهم، في كل ما يمت إلى الطيب من القول بالصلة. وهدوا إلى صراط الحميد، إلى صراط المحمود، يعني سواء كان الصراط هو المحمود، يعني الصراط الذي هو محمود، يعني موصل إلى الله على أحسن توصيل، الموصل إلى الله، الموصل إلى الجنة. هدوا إلى هذا الصراط الذي كان فيه، أي فيه هدايتهم إليه سبب نجاتهم عند الله تعالى في الآخرة، أو صراط الله الحميد يعني المحمود، لأن الله تعالى من صفاته من أسمائه الحميد، فكان هذا الصراط محمودا في كل شيء، في اعتقاداتهم ومعاملاتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وكل ما يتعلق بهذا الصراط الذي أمرهم بكل حسن ونهاهم عن كل قبيح من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والمعاملات والأخلاق. وهدوا إلى الطيب من القول، هذه الأولى التي ينبغي أن ننظر إليها، لأن المؤمنين ينبغي أن يكون على هذا الحال الحسن، وهو أنهم ما يكون لهم كلام إلا طيب من القول ظاهرا وباطنا، وإلا ما تحققوا بعد بهذه الهداية، وعلى حسب طيب قولهم على حسب هدايتهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس منطقا وقولا، صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك كما نحن عليه الآن، لا، حتى في الكلام الطبيعي. يعني جاء أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حارث بن عبد المطلب، ليسلم، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، مواخيه ابن عمه أخوه. ثم لما دعا الرسول إلى الله تعالى أذاه أشد الأذى، ووقف له من أسوأ المواقف في مكة، ثم جاء ليسلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا ينتظره منه، كان ينتظر منه أن يسارع إلى الله لعلمه بصفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعاملاته في الجاهلية من صدق وأمانة وإخلاص وغيره، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نتكلم عليه لنرى منطق الرسول وكلامه صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو سفيان إلى أم سلمة فقال لها انظري إلى ابن عمي يفعل كذا وكذا، قالت اذهب إليه فقل له كما قال إخوة يوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون أحد أحسن منه قولا ولا ردا ولا جوابا. فذهب إليه فقال الآية التي ذكرنا، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وكان رده على الفور صلى الله عليه وسلم بعد إعراضه الشديد عنه، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فانظر إلى هذا الطيب من القول الذي ينبغي أن يكون علامة المؤمنين، دليل الهداية التي كما قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وهذا الطيب من القول أيضا هدوا إليه في الآخرة في الجنة بينهم، وكما يقول المولى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون إلا الطيب من القول، سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخر الآيات التي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كان آخر الآيات نشير إليها فقط، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد ذكرنا الآيات المناسبة لها المرة الماضية، وهي قوله سبحانه وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، تلك المشقة التي يراها المرء في الاضطراب والاختلاف والشبهات والمصائب والأذى وكل شيء، إنما هو لا يكبر على المتقين المهتدين. الذين هدى الله تعالى لا يكون عليهم من الشبهات ولا من شيء من أمور الحزن في الدنيا مشقة، كما قال تعالى: لكبيرة إلا على الذين هدى الله، شديدة عليهم، ولكن من هدى الله لا تكون عليهم شدة. وفي نفس الوقت يقول في هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا بلغتم هذه الهداية الكاملة لا يضركم ضلال من ضل. قالوا يتركون، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تمام هدايتهم، يعني لا ينظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتركه ويقول هو مهتد لا يضره من ضل، لا، كما قال أبو بكر. وإنما الآية اللي يأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف بالمعروف ولينهى عن المنكر بالرفق واللين، وليقل كلمته لله تعالى، ثم بعد ذلك لا عليه أن يضل من ضل أو أن يهتدي من اهتدى، طالما قد استكمل هو عوامل الهداية وأسبابها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا أصرف سيئها إلا أنت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين، وأنزل بأسك بالكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.